إذا حلف إنسان بأن يفعل شيئا ولم يفعله مع استطاعته فما الحكم في هذه الحالة؟ عليك فرض يمين. أو والله لا أكلمن فلان، أو والله لا أزورن فلان، أو والله لا أعطين فلان كذا وكذا، فلم يفعل فعليك فرض يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو غير ذلك. فمن عجز صمت على التأييد.